يعني أتى التراب لو أتى القبر ولا بين القليل والكثير، أكل نقطة من القبر أو أكل قبر كامل، كما لا فرق في الأكل والشرب أن يكون من الطريق العالي أو من غيره. يعني يمكن أن تمد إلى هول كما يغرد، أو من طريق مثلا الآن أو كان لوحد، فإذا وصل إلى الجوف فهو مفطر، فلو شرب الماء من أنت بطل صوم. ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان خيارين، واحد ما كل كبسة في الليل، في النهار بعد حث أن اللحم طلع ما بين أسنان ما يجوز بلعه، نقول للطغاة للخطر، فلو بلعه بطل صوم. لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب غير عام، كما إذا معنى غير عام لا، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب مثلا ما يضر، وهذا على البطلان مطلقا سواء كان في شهر رمضان أو في القضاء أو الكفارة أو المستحاب، نبه عليه هذا. كما لا يبطل إذا وجر في حلقه غير اختيارات ونحو ذلك، رفض حق أو كله كما مو مكره فرقه، ترى واحد يقول إذا ما تاخذ حق يده أو الأسرور وأكلت على الخبر، وتارة لا يوجر في تنمو اختياره، تنمو إكراه إجبار، فرق ما بين الجابر وما بين الإكراه. واضح هذا؟ لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراز في العضلة أو الوريد، إذن كل الأضرار لا تبطل الصيام أبدا، حتى المغذي على رأيك كان لا يقول أبدا، لأن سواء كان لسكونة لأن تحليل جاب دم ما لرسلهم يحب كذا لأن إلى آخر إيمان وجعا ورامعا مثلا حساسية، كل الأضرار لا نصفق، كما لا يقول بالتفصيل في الأذن أو الآن يسأل والد ولو ظهر أثره من اللون أو الطعام في الحلق، حتى لما قطر عيونه حسد أو مثلا أذونه حسد، الآن في تفصيل إن حسد بحسد هذا تفصيل، إذا ما حس يعني نقطة مثلا ما عندها في البيت الحساسية بعض الأحيان نقطة حساسية ما عندها في البيت، تمام هذا ما يضر، مو مطلق قطور في نفس الآن الملقتين لا يستمر له، يقول وكذلك لا يبطل استعمال البخار الذي يسهل عملية التنفس، زين لأن البخار أنواع، إذا كان التنفس يقول سليم ما طمان منه، إذا كان لا صار الحامل التنفس يكون مثلا إلى دواء معين عن طريق من البقاء أو مثلا كتح حلقة أو حاجة من الأمور دي، هذا مشكلة إلى التنفس ده زي ما مثلا ما جربوا هذا التنفس، هذا ما في معنى. إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي للمرء يعني مو مكان الأكل، وهذا قلت لك أنا إذا مكان أكل مشكل عندك، إذا كان مكان التنفس بس ما أسمع، يجوز للطائم بلع ريقه اختيارا ما لم نخرج من قضائي تماما، تمام أخوان، بل يجوز له إذا كنت مكوش ما بلع، لكن جاء بعض مطلع الريري مطلع برتين زين طيب يدخله يبلع على مشكل، ولو جمعه داخل كريم ولا كم هذا بالعكس لا يبلع بره، لا رأس على الطائمة يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من أسامي الأطراف، هذا عند السيد كان زيارة وفطر، يعني مثلا نزل كده إلى داخل الفضاء أو طلع شيء من فوق طاقة الفضاء وبلع عنده من الأخلاق مو فطر، زين لا يحسب آلام الأكل ولا يحسب الخروج. نعلم مثل إذا قضى الكلام إلا فالأحوى استحبابا تركه، يعني مو فقط استحبابا تركه. سيد أخوي عنده مفقه إيه تركه استحبابا فلا يخالف المشروع وإنه هو من جاءت يجوز أفران الصياغ صياغ حين بوائد مو بالمسواق بالفرشة لكن إذا أخرج المسواق والفرشة لا يرجو لهنا وعليه رطوبة مو ما يرد لأنه ما يريد فإذا رجع لا مش رجع بس لا تمام. وبعبارة علمية لطيفة أخوية تقول الرد على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. ما إلى موضوعية الرد حد ذاته ما لم يبلع إذا بلعني قلت لا تبحث لا تبلع. واضح هذا الكلام ولا لا يرجو إلا فهم عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه يعني يدره بيرجع ويبصق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه طرير يعني الرطوبة الصغيرة صارت لكمية من الطرير لذلك لنا واستهلكت ما حتى الطعم لا بلا إذن شباب الله وريح الله لا يستند مثل ما ابتلى لبعض لأن قاتل يتفكت ويتفكت صارت عادة عنده كبيرا مهما يروح يتفكتها ساعات ينسى يتفكت الحلة بينهم وردوه خبير يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل هذه بعد أن أنصرفوه يعني هل يجب تخليل الأسنان في الليل بعد ما استحل ولا نعم إذا تعلم إذا ما تخلل بيروح ما لم يعلم بذموت من الأجزاء الباقيين أسنان إلى الجوف في النهار إذا أدري فأعرف نفسي أنا بالتما بين أسناني تمام دابعة النار بتروح تصبر مجرد ما يجوز وإلا وجبت تحليل ليه بالعلم لأن حجة حجة على الإنسان ما دام تدري في اللعاب فحجة عليه لا بأس على الطعام أن ينظر الطعام للطبيب أو الحيوان هذا الأول أو يذوق المرض ونحو ذلك إما لا يتعدى إلى الحل زي النسوان تدور للمنطق ماله محكومات ولو اتفق ها مسكين ما تذوق وراح قال انظر تبقى ضيق وراح تعدى شيء من ذلك الى الحاج من غير قصد ولا علم لانه يتعدى قهرا او نسيان كان الطفل فلا تنظر كل يوم تاكل هذا الماء يجوز للطائل المضمضه شفتوا هذا بقصد الوضوء مضمض حتى يتوضا أو لغيره ما لم يعني توجع من النوم مضمض له ما لم يبدو فيه من الماء متعمدا وينبغي له بعد المضمضة أن يبتق يبقه ثلاثة ينبغي أن يستحب ثلاث مرات الآن بيجي تبطيل المضمضة يبقى يقول المضمضة فيها الشاكة ما في المهد خلاص الشعراوي ما في الشاكة إذا أدخل الطاعم الماء في فمه تلك مضمض أو غيره فسبق إلى جوفه في غير اختياره أدخل مضمض توضى مثلا أو جعل من النوم تمام أو تبحر أو تمام واح ما يستل راح وتسوي عمري بين سانة عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء فجوة ولا وجد مضمار وجب على القضاء. وأما في ذلك موارد فارغ ما يحفي الفم أو الآن وتعديه إلى الجوف غير اختيار فلا يجب القضاء وإن كان هو الأحوط الأولى استحبابا نقتصد فيما إذا كان ذلك في الوضوء صلاة النافلة، بل مطلقا النافلة أو وضوء إذا لم يكن الوضوء صلاة فرض. وأما إلى صلاة الفريضة لا يستحب أبدا، يعني أنا أتوضع حتى بارك أصلي مضمى دخل ما عليك حتى استحضار مضمى، وتارى مثلا نافلة وراء سحب النفس شنو سيد الخوي واليسير إلى النافلة إلى صلاة فريضة فقط هذا النافلة، وأما غير ذلك فهناك وجوب على نحو التشوى على نحو الاحتياط. درست هذه واضحة على المسألة الثلاثة. الثالث مفسرات على الأحوط لزوما تعمد الكذب على الله. واحد يعني تقول قال الله وكذب ما قال، قال الله بقوله في القرآن الكريم قوله تعالى كذا كذا كذا وكذب ما قال مرد شيء لا لا مرد مفسر، أو على رسول قال رسول الله هو أو أحد الأئمة عليهم السلام، وتلحق بهم على الأحوط الأولى الصديقة الطاهرة قالت الزهراء تدري ما قالت، هل يقول سويت محرم لكن ما تصدر، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء والكفار وسائر الأنبياء وأصدقائهم، أنا ما أكون دليل على الزهراء وعلى الأنبياء. إذا اعتقد الصائم صدق خبره قال لا الآية تبين يقينا شكيه صادق لنا فيما أقول، بينوا أنه كلامه صحيح ما يصدق أو عن أحد المعصومين عليه ثم انتجب له كذبه لم يصدق صومه ليش قد الصدق هذه لولا قضية كلها الصدق. نعم إذا أخبر عن الله وعن نعم معصوم عليه السلام فإلى الجزم غير محتمل على حجة فرعية لا عند حافظة ولا يدري تقنينه يحتمل الشكل يحتمل لو أنت أدنى غير هذا فهو احتمال ما يفيد مع احتمال كذب الخبر وكان كذبا في الواقع جرى على الحكم التعمد. يعني يقول لك الإنسان إذا أنت مشاكل في الجنة في الجنة وهذا دائما ينصحها هو الواقع باللسان يعني إذا دخلوا عليه وقالوا لنصحنا سيدنا قال لا تخبروا بغير علم احتمل ما تحتمل وظن ما ظن تشيرها عن بعض عليه من يلحن في قراءة القرآن يلحن يعني يقرأ خطأ المنصور على مرفوع المرفوع على مكتوب تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن هذا الاستغراب أن واحد يقول أن أقرأ القرآن الكريم ختمة في نهار شهر رمضان تقرأ يعني تتأكد أنه ما عنده خطأ القرآن كل عدد تقرأ أما يهديه تمام تقرأ على الشكل والله ما أدري صراحة قصد الباطل وش يقول لا تقرأ بقصد الحكاية قول انا اقرب لا اعرفه سيحرج انا مقدار سنتي ومعرفتي وقراءتي هده بعد في خطا واقف يمكن لا تقرا بقصد الحكايه فان قرا بقصد الحكايه هو يعلم من عند اخطاء هذا من التامل كذا من يلحن في قراءه القران المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكايه عن القرآن المنزل ولا يبطل بذلك قوم المنزل كل واحد يضرب الله يعرف يعني لا لازم واحد يفهم لازم واحد يعني يفهم لو تقول مجنون قدامه أو صغير ما يفهم شلون ما تفهم الكذب أمر إضافي من الأمور الإضافية لا بد من طرفين على الأحد أو واحد مثلا ما يسمع أنت تجعل تكلم قال الله تعالى هو منا ما هو إياه لازم تفهم في موجود ثلاثة ورسلنا بصر من المفسرات على المذكور بين الفقهاء رضي الله عنهم الارتماس عند مفطره في كراهة، ولكن المختار أنه لا يضر صحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة. والسبب في هذا عندنا روايتين متعارضتين، لا يضر الصائم من اجتنب أربعة، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء، رواية صحيحة عن ابن مسعود. ورواية ثانية ما ذكرت الارتماس، فالجمع ما بين عدم الجف والذكر تمام كراهة شديدة، بعضهم الحرمة زين، بعضهم قال البطان، بعضهم قال القضاء، في خمسة آراء. ولكن المختار انه هذا هو صحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، بل مو بكراهة ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولا بأس بوقوع الصائم تحت المطر ونحوه، وانا حاط الماء بتمام بدنه. انت سعيد نحن نفصل ريح ثم بدأ في دور عند البن خلاص العيون راح. الأحوى استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس استحباب. من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة ولا يبطل الصوم به اذا لم يكن عنها. واحد زين نايم وقال ما قال استولى بعدها ليش تقول انا بالله هو نايم وقال ما قال لانكم سنكم بالله اجزاء لكم ما بين الصلاتين. فاذا عن العام لا بد من العام. الثالث من فطرات الاستمناء ملاعبة أو تقدير أو ملامسة أو ذلك، هذه لكم شباب. بل إذا أتى بشيء من ذلك ولم يسمع من نفسه بعدم خروج المال فاتفق خروجه بطل صومه. إذا أجلني باطيح يعني ها؟ إذا أجلني باطيح يترك المخدة يترك المنام يترك كل شيء. الله يعينكم. الجوان الزوجين إذا احتلم في شهر رمضان أكثر 17 سنة ما احتلمت إلا مرتين، 17 سنة فقط احتلمت مرتين، يدل على رواية هذا أربعة لهم تنسجر هذا. إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول. إذا احتلم في شهر رمضان في النهار نايم ظهر بعد أربع غرب الجديد وتستويات إلا عليكم هذا اليوم. ولكن بارك بول روح بول. وإن كان وإن تلقن بخروج ما بقي من الناس ما يدري دقوا في الكمون في الميزان في باحثات يقول لك ممكن من غير فرق بين الكونين قبل الغاسل أو بعده، يعني اغتسل وكان تبول او تبولت واختفت نفسي. وان كان الاحوال استخدام الترك الثاني لمشبع يعني اختفت خلاص لا تبول حارس لوان الى المغرب اذا لم يكن فيه حرج. هذا العلماء اذا كان في حرج لا تبول معظم يجب اذا لم يكن فيه حرج. إيه إذا كان فقط عن عن عليه قضاء، إذا عن دعاء قضاء قضاء تمام تشمل تعبيرة العام تعبيرة العام الاثنين إيه العام إذا متعمدا إذا متعمد إذا جامع متعمدا تمام بطل صومه. تارثا بطلان الصوم على القضاء هذا إذا كان جاهل مثلا، وتارثا يكون على القضاء والكفار إذا كان عامل. هون تعمل موجود الجنابة في لأن بعض الأحيان في جامع دون شنو جنابة جماعة شكل جامع مقدر جناب معناه إما إزالة المني وإما إدخال، هذا معنى هذا معنى الجنابة هذا أو هذا. تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. هو أذنب في الليلة سلام كم هذا عاد ما ضل فيه ساعة سنتين ساعة ما على الطائرة الفكرة. فهذا الآن قبل ما يأذن لازم يغتسل ويقف ذلك بصوم شهر رمضان وقضاء سقط. وأما لو بقى على الجنابة في النذر ما يضر، في الكفارة ما يضر، في المستحاب الأيام هذا ما قال مثل مولى الإمام الفجر بيكون غرد الدنيا في الليل كان ما نزل الحين جعل أذن الأذان إلى قيامه ماكم بس في القضاء وشهر رمضان لوجود النوم. وأما في غير ما من أقسام الصوم فلا يضر ذلك. وإن كان نحو استحبارا تركه أقسام الصوم الواجب لا استحبار، كما أن نحو استحبارا عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يبقى الفجر من غير تعمد. يقول تمام أن نحو استحبار عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه تمام على الجنابة حتى يبقى الفجر من غير تعمون، هذا من باب الاستكبار طبعا. وأما بقية المسائل يحكي عليها السلام صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.